بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. وادي العقيق الذي هو ذو الحليفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. اللأواء الشدة والضيق. سبحان الله، كثير من أهل المدينة رغم طيب جوها وحسن أرزاقها قد يجعل الله عز وجل عليه ضيقا في الرزق، فمن صبر على ذلك وصبر على الشدة التي يجدها وظل ساكنا بالمدينة لا يغادرها إلى غيرها من البلاد لأجل الرخاء والسعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ويشهد له يوم القيامة. وأما من ترك المدينة من الصحابة رضي الله عنهم إلى الأنصار المختلفة فإنما تركوها للجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس العلم ونشر الدين، ولا شك أن هذا أفضل من المنفعة الخاصة بسكن المدينة. فنفع سكن المدينة للإنسان في نفسه وحسن العبادة فيها، وأما تعليم العلم ونشر الدين فنفع عام يظل أثره من بعد وفاة الإنسان، ويظل عمله وعلمه ينتفع به فيكتب له الحسنات إلى ما شاء الله عز وجل. فمن ترك سكن المدينة من الصحابة لم يتركها إلا لأجل ما هو أفضل، وإن كان يستطيع أن يجمع بين الأمرين كما كان عمر رضي الله تعالى عنه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا تمنى عمر أن يقتل شهيدا بالمدينة واستجاب الله عز وجل دعوته، مع أنه كان يتعجب من ذلك، كيف يعني كيف تكون له شهادة بعد أن فتحت الفتوحات والأمصار وكانت أرض الجهاد بعيدا عن المدينة بمسافات، ومع ذلك فرزقه الله عز وجل شهادة فيها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. رواه مسلم. اللأواء هي شدة الضيق، الشدة والضيق الذي يحصل للإنسان كما ذكرنا، وهذا أمر قد جربه كثيرون، وأن بقاءهم بالمدينة يحصل معه شدة وضيق في الحال مع ساعة أرزاق، ولكن يعني أهل الإيمان يأوون إلى المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين. وسيأتي. وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. لابتي المدينة الحرتان اللتان على طرف المدينة طرف المدينة. إني أحرم ما بين لابتي المدينة، الحرة اللي هي الحجارة السوداء ما بين الحرة الشرقية والغربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن يقطع عضاهها، جمع عضاها وهي شجرة الخمط، وقيل بل كل شجرة ذات شوك، فإذا كان لا يقطع الشجر ذو الشوك الذي يضر الناس أمانا للنبات في هذا المكان فبالأولى غيره من النباتات التي لا يستنبتها الآدميون ولا يزرعونها، وإنما تخرج في قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: أحرم أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. فمثل الحمام والعصافير وغير ذلك من الطيور أو الحيوانات غير المستأنسة. قال: وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لمن سكنها أو لمن أراد يعني أن يهاجر ويسكن بها، وكثير من الناس قد يتركها رغبة في الرخاء، ولذا قال لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. سوف يجعل الله في قلوب عباد أن يأتوا إلى سكن المدينة، إلى المدينة ليسكنوها، أفضل ممن خرج منها رغبة عنها. وقد ذكرنا أن الصحابة الذين خرجوا منها لم يخرجوا رغبة عنها، وإنما لتعليم الناس العلم. هي مكة أفضل من المدينة، لكن هذا الأمر وهو الضيق الذي يحصل في المدينة ربما لا يحصل في مكة. كان كثير من السلف يخشى من المجاورات بمكة لأجل مضاعفة السيئات، لأن كما تضاعف الصلوات بمائة ألف صلاة فالسيئات تتضاعف، فخافوا من ذلك. قال: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. زاد في رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في النار، رواه مسلم. إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء، رواه مسلم. استغفر الله. أو ذوب الملح في الماء وليس في النار. وهذا يدل على تحريم إرادة أهل المدينة بالسوء، وأن الله عز وجل ينتقم ويعذب من أراد أهل المدينة بسوء، يعني لحرمة مجاورتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: المحيا محياكم والممات مماتكم، فمات بها صلى الله عليه وسلم، فمجاورته صلى الله عليه وسلم تجعل لهم حقا على المسلمين. ولذلك أهلك الله عز وجل من أساء إلى أهل المدينة، كما وقع في وقعة الحرة عندما خلع أهل المدينة في زمن يزيد ابن معاوية، خلعوا يزيد، فأرسل إليهم مسرف ابن عقبة، فبعد أن غلبهم استباح المدينة 3 أيام فانتهك الحرمات، فما بقي أياما بعدها، بعد أن كان يعني في عنفوان القوة والانتصار وفي الطريق إلى مكة أهلكه الله عز وجل. وما بقي يزيد بعدها يعني إلا أقل من أشهر فمات بعد ذلك، حتى كانت هذه من أعظم سيئاته، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن حبه فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ قيل له: هل تلعنه؟ قال: هل سمعت أن أباك يلعن أحد من المسلمين؟ فكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أراد أهل المدينة بسوء يهلكه الله عز وجل فضلا عما يكون في الآخرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منه إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الريف أصلا ما قارب المياه في أرض العرب، وقيل هو الأرض التي فيها الزرع والخصب، فأخبر أن كثيرا من الناس سينطلق منها إلى الأرياف، إلى الشام ومصر والعراق، الأراضي المزروعة التي فيها مياه وزرع وخصب بعد أن تفتح. وهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت هذه البلاد وانطلق الناس من المدينة إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وظلت المدينة حتى بعد أن انتقلت منها العاصمة السياسية للدولة الإسلامية في عهد علي رضي الله عنه إلى الكوفة، لكن ظلت المدينة عاصمة العلم والسنة، وجعل أهل الحديث والفقه يسافرون إلى علماء المدينة لينهلوا منهم، فالمدينة خير لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات الخبرية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتحملون بأهليهم، يعني يسافرون يحملونهم إلى البلاد المجاورة لأجل الرخاء. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبسون يعني يسرعون سرعة الذهاب، وكذا السوق الشديد، يسوق سوقا شديدا يعني يسرع سرعة شديدة. يأتي قوم يسرعون ليقولوا لأهليهم تعالوا معنا إلى الرخاء. قال: فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري ومسلم. وهذا من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بفتح هذه البلاد قبل أن يكون المسلمين الشوكة في قتال الروم والفرس، هذا القتال الذي يدحرهم ويخرجهم عن تلك البلاد. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا، فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. سبحان الله، في أول الإسلام كانت الشدة عظيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا ما يكفرونه به إلا النمر التي يقاتل فيها لا تكفي لتغطية بدنه جميعا، فكان الصحابة يبكون لأجل شدة الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده والصحابة ليس عندهم، يحتاجون إلى الملابس لأنهم ليس عندهم ما توسعون فيه من الملابس، فلذلك كان من خيرة الصحابة مصعب وحمزة ومصعب وغيرهم لا يردون كفنا يعني يغطي جميع البدن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل على وجهه النمرة والثوب من صوف مخطط، نمرة ثوب بردة من صوف تلبسه الأعراب، وأن يجعل على قدميه من الشجر من الإذخر ومن غيره من الحشيش حتى يغطى، وذلك دليل على لزوم تغطية جميع الميت بجميع بدن الميت إلا أن يعجز عن ذلك فيستبدل الشجر ببقية الكفن. وفيه بدعية من يجعلون الشهيد يكشف وجهه، فهذا أمر محدث، بل السنة في الشهيد أن يغطى وجهه ولو ظهرت رجلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وردهم يبكون بشرهم ورغبهم، بشرهم بفتح الأقاليم والأرياف وأنهم سيطيبون مطعما وملبسا ومركبا، ورغبهم في سكن المدينة وأن يصبروا على الجدوبة. قال: فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا فإنكم بأرض حجاز جدوبة، جدب يعني، وذلك أنها بين البحار والجبال والصحراء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعن عمر رضي الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، وكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه البزار بإسناد جيد. هذا فيه استحباب الاجتماع على الطعام، وإن كان الأكل منفردا جائزا، ولكن الاجتماع على الطعام أفضل، لأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا بالبركة على مكاييلهم حتى تكفي ما لا تكفي في غيرها. وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنه وهما قاعدان عند مسجد الجنائز، فقال أحدهما لصاحبه: تذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الذي نحن فيه؟ قال: نعم، عن المدينة سمعته يزعم أنه يزعم، يعني يقول يخبر أنه سيأتي على الناس زمان تفتح فيه فتحات الأرض، فتخرج إليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وطعاما، فيمرون على إخوان لهم حجاجا أو عمارا، فيقولون: ما يقيمكم في لأواء العيش وشدة الجوع؟ فذاهب وقاعد، حتى قالها مرارا: فذاهب وقاعد، فذاهب وقاعد، والمدينة خير لهم لا يثبت فيها أحد، فيصبر على لأوائها وشدتها حتى يموت، إلا كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي ولفظ ابن ماجة: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. والإنسان لا يستطيع أن يموت بإرادته، ولكن المعنى أن يبقى في المدينة ولا يغادرها إلى أن يأتيه الموت وهو فيها. وعن الصميطة امرأة من بني ليث رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها نشفع له أو نشهد له. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. حديث ضعيف نذكره لبيان ضعفه، لأن هذه حديث قد اشتهرت، حديث رواه البيهقي عن رجل من أهل حاطب لم يسميه عن حاطب، فيه مجهول العين أصلا. وكذا الحديث الآتي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. أيضا عن رجل لم يسمى فهو ضعيف. قال المملي الحافظ المنذري رحمه الله: وقد صح من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوباء والدجال لا يدخلانها، اختصرت ذلك لشهرته. الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، والطاعون والأوبئة الفتاكة لا تدخل المدينة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة صلى الله عليه وسلم، أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني حرمت ما بين لبتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. رواه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح. يقول: خم اسمه غيضة، حديقة أو أرض خضراء بين الحرمين قريبا من الجحفة، لا يولد بها أحد فيعيش إلا أن يرتحل عنها. يقول فيعيش إلى أن يحترم، إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من الوباء والحمى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن غدير خم مضافا إليها، كلام الحافظ المنذري. معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كانت وبيئة بها وباء حمى، كل من يدخلها من غير أهلها يصاب بهذه الحمى ويمرض. ولما مرض الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يحبون مكة جدا، يعني هذه فطرة فطر الله العباد على حب الحرمين، على حب الحرم أصلا، من نشأوا بمكة الإنسان اللي بيبيع الغريب عن مكة وبيروح مكة بيحبها حب عظيم جدا، فكيف بمن نشأ فيها وولد بها؟ فجعلوا يعني يتألمون جدا لفراق مكة لما هاجروا إلى المدينة، وأصابهم الوباء، ابتلاء فوق ابتلاء، مغادرة الوطن ومغادرة وطن أي وطن مكة المكرمة، وغادروها بلا مال ولا أهل ولا شيء، وأصابهم الوباء، وباء المدينة، فجعلوا يتمنون العودة إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، وفي الرواية الثانية أو أشد: اللهم انقل جحفاء حماها إلى الجحفة، اللهم اجعل ما بها من وباء بخم تنقل إلى الجحفة، المكان اللي هو بجوار الجحفة والجحفة نفسها. وهذا الذي وقع، المدينة صارت من أطيب البلاد جوا، والمدينة لا يوجد بها أوبئة، ولم يعد يمرض من يسكنها من غيرها بعد أن كانت من أوبئ الأرض، وانتقلت فعلا هذه الحمى والوباء إلى الجحفة بعد أن كانت قرية عامرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت جعل ميقات أهل مصر والشام قرية معروفة إلى الجحفة، والآن الجحفة مكان مهجور ليس فيه إلا مسجد للميقات فقط، ويعني يحرم الناس من هناك وينصرفون، بل من شدة ذلك أن نقل معظم الناس في الأزمنة القديمة الميقات إلى رابغ أبعد منها قليلا، وهي المعروفة المشهورة في ذلك المكان. يعني رابغ قرية عامرة إلى الآن ومدينة كبيرة، وأما الجحفة التي بجوارها والتي كانت هي أكثر يعني أصبحت موبوءة كما يقول الإمام المنذري: لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يموت، إلى أن يحتري يموت وهو صغير، كله من شدة الوباء. هذا من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر القدرة واستجابة الدعاء، في أن الحمى انتقلت عن المدينة وأصبحت في الجحفة وأصبحت في خم. اللهم إني حرمت ما بين لابتيها، قلنا اللابتين اللي هم الحجارة دي اللي هي الحرة الشرقية والغربية، الحجارة السوداء، الحرم كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم اللي هو مكة. وعن أبي إذن على لسان حرم الله المدينة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني بالبركة رغم الشدة. يبقى قاعدين في شدة وفي نفس الوقت عندهم كفاية بفضل الله، يكفيهم الله عز وجل بالبركة في القليل. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، رواه مسلم وغيره. قوله في صاعنا ومدينا يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد، ومعناه دعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعا. وسيدنا إبراهيم دعا بالبركة في الإيه لأهل مكة؟ في الماء واللحم. ما كانش عندهم زراعة، وفضل ما فيش زراعة في مكة إلى يومنا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لهم حب لدعا لهم فيه. بس سبحان الله، معجزات الأنبياء حاجة عجيبة جدا. ولذلك لا يخلو أحد بمكة على الماء واللحم إلا يتضرر، إلا لو أكل لحما وماء في مكة، ولم ينبت بمكة شيء، لكن المدينة ينبت فيها في الأقوات المختلفة في الحبوب، والبركة فيها عظيمة. نعم صحيح، يجبى إلى مكة كل السنوات، لكن ما لا يزرع لهم حب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، جعلها طيبة بحيث ليس فيها وباء، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، رواه مسلم. أو أشد، كحبنا مكة أو أشد. قيل إنما دعا بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود، وسميت جحفة لأن السيل جحفها. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد، وسعد جعل سقيا ماء صدقة عن أمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين، يعني بركة مضاعفة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد قوي. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها، رواه مسلم. ولذا تظل المدينة كما تظل مكة بفضل الله دار إسلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض، تظل دار إسلام حتى عندما يعني يزول الإسلام من الأرض يهجرون المدينة، يجعل عندما يبقاش فيه مسلمين على وجه الأرض الناس يهجرون، الكفار اللي قاعدين يهجرون المدينة، يهجرون يسيبوها، يعني قبيل الساعة المدينة تكون خرابا لا يسكنها أحد، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا ولد إيمان في الأرض فالمدينة ومكة يأرز الإيمان إليهما، وإذا زال الإيمان من الأرض أصبحت المدينة خرابا، وأما مكة فيقلع الكعبة السويقتين من الحبشة ويهدم الكعبة، وعند ذلك تزول الحياة من على وجه الكرة الأرضية بعد ذلك بعد حين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا، فقال رجل من القوم: يا نبي الله وعراقنا؟ قال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق، رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. حاجة عجيبة والله، رواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. رواه الطبراني في الأوسط وروايته وإسناده ثقات. طبعا هو العراق مقصود به أنه يحصل فيها فتن كثيرة، وبالفعل قد كان من أول خروج الخوارج وقتل الحسين، وفتن كثيرة متتابعة، ومعظم الفتن فتن الدجال الذي من ثقيف هو المختار الثقفي، والحجاج المسلم الثقفي المبير المهلك، سبحان الله، كل هؤلاء كانوا إليه في العراق. وتهيج الفتن الشيعة والضلال الذي يعني اخترعوه من هناك، نسأل الله العافية. الجفاء بالمشرق اللي من الأعراب، وليس فيه أن كل ما أتى من قبل المشرق يكون ضلالا، ولكن هناك فتن كثيرة، كان المسيلمة الكذاب من قبل المشرق، والدجال يكون من قبل المشرق، وفتن كثيرة من قبل المشرق، وليس أن كل من سكن الشرق يكون إيه؟ يكون مفتونا، لكن الفتن تخرج هناك أكثر. وليس أن كل من سكن المدينة يكون مؤمنا، فقد سكنها عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هذا لمن كان مسلما مؤمنا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. حدود الحرم ايه؟ لا، ازاي المدينة واسعة جدا، من اللابتين دي كبيرة جدا، اكبر من المدينة دلوقتي، يعني المدينة لغاية النهاردة ما لسه ما اتسعتش في الحرم كله، هي سكنة ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد المسجد صحيح، لكن المدينة اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم اوسع من ذلك. لا لا، مفيش كلام للمسجد، بس مفيش القول اللي في مكة، مع ان القول اللي في مكة مرجوح، بس ان المسجد بس هو اللي بمئة الف، بس في المدينة مفيش قولين، هو المسجد بس، ما ياخدش الفضل. المسجد ايه؟ لا مش حرم. ها مسجد قباء؟ لا، لا انا معرفش المسجد قباء داخل الحرم ولا ما معرفش. ايوه طبعا، استرف المسجد وتوسعته، ما دام جوه جدران المسجد خلاص، جوه بيبان المسجد، يبقى له الف صلاة. ما هي الكتب التي تدرس لتحصيل العلم الاسلامي؟ تدرس الكتاب القرآن، تحفظه، فتقرأ تفسيره، ننصحك بتفسير السعدي ثم ابن كثير. تقرأ السنة، صحك بالرياض الصالحين ثم صحيح مسلم، وكذا الترغيب والترهيب كتاب مبارك. تدرس التوحيد، ننصحك بنية الرحمن وفتح المجيد مع فضل غير حميد ومعارج القبول، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الفقه يمكنك أن تقرأ فقه السنة ومنار السبيل، وبعد ذلك يمكنك أن تقرأ نهاية الأوتار والمغني. وهناك كتاب يعني يثني عليه بعض المشايخ الأفاضل، كتاب ملخص الفقه الإسلامي للتواجري. تقرأ في التهذيب والإصلاح، إصلاح القلب، مدارج السالكين، وكتب ابن القيم رحمه الله. وتقرأ في السيرة في الرحيق المختوم أو مختصر سيرة ابن هشام أو زاد المعاد. وفي العلوم الأخرى، العلوم الخادمة، تقرأ وتتعلم التجويد على يد شيخ، وتقرأ في مصطلح الحديث، وليكن تيسير مصطلح الحديث ثم الباعث الحفيف، وفي الأصول اقرأ الواضح ثم الوجيز ثم مذكرة أصول الفقه، مذكرة الشنقيطي. اللغة اقرأ القواعد الأساسية في النحو والصرف. في منهج موجود في آخر منهج الرحمن الصغير يمكن أن تنتفع به، الجمع بين الفضل في المدينة وترك الصحابة لها، قد ذكرنا النفع المتعدي أفضل. ومن استطاع أن يجمع بين تعليم الناس هنا في المدينة يعني وبقائي وفي نشر العلم في نفس الوقت وبقائي المدينة، فنعم فبها ونعمة. ولكن قد كان هناك حاجة إلى أن يبقى كبار الصحابة في الأمصار ليربوا الناس على الإيمان والدين ففعلوا، وهذا يدلك على فضل نشر العلم، فضل التعليم والتعلم، وفضل الجهاد في سبيل الله. كان معه مال أو يعني طلبوا منه أن يشتري به شيئا وقفا لله وسرق مع بعض الأشياء، هل أرده؟ ولئن رددته فحسن، والله أعلم. لكنه ليس يلزم إلا لو كنت تأخرت حتى سرق منك، كلفوك بأن تشتري شيئا يجعل وقفا لله عز وجل، فتأخرت عن ذلك حتى سرق فأنت تضمن. هل ينطبق خيرية السكن في المدينة على الذين يسافرون إليها لعمل فيها ولا يرجعون إلى بلادهم؟ حسب النية، هناك من يهاجر لدنيا يصيبها أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أنا أقول لا أن دول زي الهجر المدينة لأجل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل طعام الواحد يكفي الاثنين وما جاء في الحديث فضيلة للمدينة على وجه الخصوص أم هي عامة لأي اجتماع؟ يرجى أن تكون عامة للمسلمين والله أعلم، لأن هناك حديث أخرى في فضل الاجتماع على الطعام ليس خاصا بالمدينة. هل حب مكة والمدينة فرض على كل مسلم أكثر من البلاد التي يسكنها؟ بلا شك، ده علامة الإيمان، وأنا يعني وهذا أمر يقع لكل مؤمن. واحد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يحبش المدينة، ده غصب عنه يقول لو هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب ما يحبه في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يسمع كده فضل مكة المكرمة وربنا يعني يرزقه الذهاب إلى هذه الأماكن، ده هيقول لا يمكن إلا أن أنا عايز أروح تاني وتالت واستمر هناك، ولابد أن يحبها أكثر من بلدي. البلاد التانية يعني إيه؟ يقول لك ما حكما قال أن الرسول كان وطنيا حيث كان يحب موطنه الذي عاش فيه، من دائما يقول لك ويشجع الناس على حب الموطن، من الجهل المبين والتسوية بين ما فرق الله عز وجل به بينه وبين بعضه وبعض، وهي العصبية الجاهلية. ما سائر البلاد لما تساوي مكة والمدينة والله إن هذا لجهل ضلال مبين وعصبية جاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم وطنه مكة، ولا الحدود بقى المعاصرة دي كانت بلد تانية بالنسبة له، المدينة كانت ايه بلدا مختلفة تماما وأهل تانيين. ما هو بيقوله كده